الثامن من ذي الحجة يوم التروية. في اليوم الثامن من ذي الحجة ويعرف بيوم التروية، يتجه الحجاج محرمين على اختلاف نسكهم متمتعين وقارنين ومفردين إلى صعيد منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم. والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية وبعد صلاة الفجر في اليوم التاسع من ذي الحجة، ينتظر حتى طلوع الشمس، يتجه إلى عرفات بهدوء وسكينة ملبيا وذاكرا الله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أخي المسلم، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.